والصالحات والكرم، بس كل أجور والنعم. بالصائم قد اغتنم وبالمهيمن اعتصم، بالصائم قد اغتنم وبالمهيمن اعتصم. إله رب النسب رمضان رمضان قلوبنا تطهرت وبالصيام استبشرت، قلوبنا تطهرت وبالصيام استبشرت، صفت وما تكدرت وبالهدى تنورت، صفت وما تكدرت وبالهدى تنورت، حلت وقد تعطرت. رمضان رمضان تزكو الأجور والنعم والصالحات والكرم، تزكو الأجور والنعم والصالحات والكرم، بصائم قد اغتنم وبالمهيمن اعتصم، بصائم قد اغتنم وبالمهيمن اعتصم. السعادة والإحسان يا صائم رمضان سلام.